ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك Oh. Bye. Oh! شيء قدير. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والسير ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر Oh, تجلي. هذان خصمان اختصروا في ربه الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب بما بطونهم وجلود ولهم مقامع من حديد كلما يحلون فيها من أثاور من ذهب Yeah. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Thank you.

بيت العزيز. فلكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة أنعام فإلهكم إله واحد Oh! الله يصطفي من الماء وإلى الله ترجع الأمور. يا Thank you. وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا أبيكم إبراهيم هو سميكم المسلمين من قبل وسميكم المسلمين من قبل وفي الله أكبر.